بنفارق وده اللي تعبنا بنفارق حاجات جوانا سنين بنفارق ولا عارفين هنعيش اللي جاي يا قلبي لمين بنفارق وده اللي تعبنا بنفارق حاجات جوانا سنين بنفارق ولا عارفين هنعيش اللي جاي يا قلبي لمين أحلى سنين اللي كانوا معاه بعد ما راح قلبي راح وياه ولا تمنيت بعد منه حياة أحلى سنين اللي كانوا معاه بعد ما راح ولا حبيت نفسي إلا معاه ما بقاش موضوع لا انا بشكي من اللي انا فيه ولا ببكي عشان خلصت دموع من خوفي بقيت ما بخافش من وجعي الوجع ما بقاش موضوع لا انا بشكي من اللي انا فيه ولا ببكي عشان خلصت دموع أحلى سنين اللي كانوا معاه بعد ما راح قلبي راح وياه ولا تمنيت بعد منه حياة ولا حبيت نفسي إلا معاه.